أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثاني شرح كتاب الحج من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن معنى الحج لغة وشرعا، وكذلك عرفنا معنى العمرة في اللغة وفي الشرع، عرفنا حكم الحج والعمرة والفرق بين الحج والعمرة. تكلمنا كذلك عن أعمال الحج، قلنا الحج له أعمال ثلاثة: أركان، واجبات، وسنن مستحبات، والفرق بين الركن وبين الواجب في باب الحج عند الشافعية. تكلمنا عن الأركان وعرفنا أن أركان الحج ستة، خلافا لما ذكره الشيخ هنا لما قال وأركان الحج أربعة: ذكر الإحرام، ذكر الوقوف بعرفة، ذكر الطواف بالبيت، ذكر السعي بين الصفا والمروة، ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الترتيب، ولم يذكر كذلك الحلق أو التقصير. وعلى المعتمد أن الحلق أو التقصير من أركان الحج، وكذلك بالنسبة للترتيب على النحو الذي فصلناه في الدرس السابق. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن واجبات الحج وما يتعلق به من أحكام ومسائل. قلنا إن أركان الحج ستة، كذلك بالنسبة لواجبات الحج، فواجبات الحج ستة، واجبات الحج ستة. وقلنا الواجب هو ما صح الحج بدونه لكن يتعلق بتركه الإثم والفدية. الحج له واجبات ستة. أول هذه الواجبات الإحرام من الميقات، الواجب الثاني وهو المبيت بمزدلفة، الواجب الثالث رمي جمرة العقبة، الواجب الرابع رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، الواجب الخامس وهو المبيت بمنى ليالي التشريق، والواجب السادس والأخير وهو طواف الوداع. نبدأ نتكلم عن الواجب الأول من هذه الواجبات وهو ما يتعلق بالإحرام من الميقات. إحنا عرفنا في الدرس اللي فات أن الإحرام اللي هو نية الدخول في النسك هذا ركن من أركان الحج، أما الإحرام من الميقات فهو واجب، يعني إذا نوى الدخول في النسك هذا ركن، ويجب عليه أن يكون ذلك من الميقات أو قبل الميقات. المهم أنه لا يتجاوز الميقات إلا وكان أو إلا وقد أحرم. بيأتي السؤال، ما هو الميقات الذي يجب أن ينشئ الإحرام منه؟ الميقات هو مكان حدده الشرع للدخول في النسك، لا يجوز أن يجتازه المسلم دون أن يحرم منه. والمواقيت المكانية خمسة. أول هذه المواقيت وهو ذو الحليفة، هو ميقات أهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، ويسمى اليوم أبيار علي، يبعد عن مكة حوالي 430 كيلو تقريبا. فبنقول هذا الميقات اللي هو أبيار علي أو ذو الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة ومن جاء عن طريقهم. فالذين يسكنون المدينة إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الكعبة فإنهم يمرون من خلال هذه المنطقة، منطقة تسمى أبيار علي. فهنا ننظر إذا كان من يريد الحج قد أحرم من بيته أو من مكان آخر قبل الميقات فلا حرج عليه، لكن الذي وصل إلى أبيار علي متوجها إلى الكعبة لأداء الحج ولم يحرم بعد فهذا يجب عليه شرعا أن يحرم من هذا المكان، لا يجتاز هذا المكان إلا وهو محرم. وفي هذا المكان الآن حمامات حديثة، يستطيع أن يغتسل ويلبس ثياب الإحرام ثم ينوي الإحرام ويصلي بعد ذلك ركعتين. أما لو اجتاز هذا المكان وهو لم يحرم وهو يريد الحج أو العمرة فهذا آثم، لأنه لم يحرم من الميقات. لكن حجه صحيح؟ نعم. عمرته صحيحة لو أنه أراد العمرة؟ أيضا نعم، لأن الإحرام واجب وليس ركن، وهذا هو الفرق بين الواجب وبين الركن. هل معنى كده أن أبيار علي هذا المكان خاص بأهل المدينة؟ لا، ليس خاصا بأهل المدينة، كل من مر عن طريق المدينة فإنه سيمر على أبيار علي، فلا بد أن يحرم من هذا المكان، لا يجتاز هذا المكان إلا وكان قد أحرم، سواء كان من أهل المدينة أو من غير أهل المدينة ومر على هذا المكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمر. يعني مثلا أهل مصر الآن لما بيروحوا العمرة أول حاجة بيذهبوا إلى المدينة، بيقعدوا في المدينة مثلا حوالي يومين ثلاثة أربعة على حسب، وبعد ذلك بيتوجهوا من المدينة إلى مكة. إحرامهم في هذه الحالة سيكون من أين؟ سيكون من أبيار علي، من ذي الحليفة، لأن هذا الميقات هو الميقات الذي يمر عليه المتوجه إلى مكة. هم الآن ليسوا من أهل المدينة، نعم ليسوا من أهل المدينة، لكنهم مروا على هذا الميقات، فلابد أن يحرموا من هذا الميقات أو من هذا المكان طالما أنهم أرادوا الحج أو أرادوا العمر. فاتضح الآن أنه لا يجوز تجاوز هذا المكان إلا بإحرام. طيب ينفع اللي هو يحرم قبل ذلك من البيت أو من الفندق؟ فيش أي إشكال، لكن السنة والأفضل أن يحرم من الميقات، ويحرم عليه أن يتجاوز الميقات دون إحرام طالما أنه أراد الحج أو العمر. ده الميقات الأول. الميقات الثاني هو الجحفة، والجحفة هو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وكل من جاء عن طريقهم فلا بد أن يحرم من هذا الميقات. الجحفة هذا المكان يقع بالقرب من مدينة رابغ، والجحفة انمحت آثارها، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ورابغ تبعد عن مكة 186 كيلو، فرابغ أبعد عن مكة من الجحفة، ولهذا صح الميقات من رابغ لأنها أبعد من الميقات، فصح الميقات أو الإحرام من هذا المكان. من جاء ومر على رابغ وأراد الحج أو العمرة فلابد أن يحرم، لا يجوز أن يتجاوز هذا المكان إلا وقد أحرم. من جاء من مصر، جاء من المغرب، جاء من الشام، أي واحد يعدي على هذا الميقات مريدا للحج أو العمرة فلابد أن يكون قد تجاوز هذا الميقات وهو محرم. طيب نفترض أن ناس من مكان آخر ليسوا من هذه الجهة، لكن مروا مع ذلك من هذا الميقات وأرادوا الحج والعمرة، أيضا نقول هذا المكان ميقات لهم فلابد أن يحرموا من هذا المكان. الميقات الثالث وهو قرن المنازل، ويسمى بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد ومن جاء عن طريقهم، يبعد عن مكة 75 كيلو. الميقات الرابع وهو يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ومن جاء عن طريقهم، ويسمى بالسعدية، تبعد يلملم عن مكة 120 كيلو. الميقات الخامس وهو ذات عرق، وذات عرق هو ميقات أهل العراق ومن جاء عن طريقهم، يبعد عن مكة 100 كيلو، لكن الطريق اليوم لذات عرق غير معبد، فلذلك نجد أن أهل العراق يأتون عن طريق المدينة أو نجد فيحرمون من هناك. يبقى عرفنا الآن المواقيت المكانية لمن أراد الحج أو أراد العمر، فلا بد، وهذا من جملة الواجبات، أن يحرم من هذا المكان. الواجب الثاني من واجبات الحج وهو المبيت بمزدلفة، ومزدلفة اسم لمكان يبعد عن المسجد الحرام 10 كيلو تقريبا. وقت المبيت بمزدلفة من منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة إلى طلوع الفجر، لا بد أن يبيت بمزدلفة ولو لحظة من بعد منتصف الليل، لكن الأفضل والمستحب أن يبيت الليلة هناك ويصلي الفجر في مزدلفة، ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن والدعاء على قدر المستطاع، وذلك لقول الله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والآن طبعا في مخيمات معروفة في هذا المكان، لكن في منى، لكن في مزدلفة ما فيش مخيمات ولا شيء، إنما يفترش الناس خيامهم أو يفترش الناس الفرش على الأرض ويمكثون ويبيتون هذه الليلة إلى أن يصلوا الفجر. الواجب الثالث وهو رمي جمرة العقبة. جمرة العقبة اللي هي الجمرة تسمى بجمرة العقبة وتسمى كذلك بالجمرة الكبرى، وهي مكان صغير محوط على شكل دائرة في وسطه عمود من الحجر. فمن جملة الواجبات على الحاج أن يلتقط 7 حجرات أو حصيات ويرمي هذه الحصيات داخل هذا الحوض، وهذا الذي نعنيه برمي الجمرة. ويجب أن ترمى الجمرات واحدة تلو الأخرى، فلا يجوز أن ترمى جميعا، بل لابد أن يرمي واحدة ثم الأخرى إلى أن يفرغ من 7 حصيات. طيب لو أن شخصا رمى حصاتين دفعة واحدة وأن تحسب سب له واحدة، هذا واجب أن يرمي الواحدة تلو الأخرى. ويجب كذلك أن تقع هذه الحصاة في الحوض، إذا لم تسقط في الحوض لم تحتسب هذه الرمية، فلابد أن يعيد رمي هذه الحصاة مرة أخرى. ويستحب كذلك أن يكبر عند كل رمية. وقت الرمي بيبدأ من إمتى؟ بيبدأ من منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة ويستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. أيام التشريق اللي هي 11 12 13 من ذي الحجة بيبتدئ ومن ليلة أو منتصف ليلة العاشر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. الواجب الرابع من واجبات الحج رمي الجمرات 3 أيام التشريق. فعندنا الآن في ليالي التشريق رمي للجمرات 3. في اليوم العاشر من ذي الحجة نقولنا حيرمي جمرة واحدة اللي هي الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة، لكن في ليالي التشريق سيرمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة ويرمي كذلك الوسطى ويرمي كذلك الصغرى، فيرمي في كل حوض من هذه الأحواض 7 حصيات. فالجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة الحاج يرميها مرة في منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة في بالنسبة لدخول الوقت، ويعود مرة أخرى في ليالي التشريق ويرمي جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى في كل واحدة 7 حصوات، ويظل على هذا النحو ليال 3. يبدأ وقت الرمي من زوال الشمس، يبقى هذه المرة الأمر بيختلف، وقت الرمي يبدأ من زوال الشمس ويستمر إلى الغروب، وهذا وقت الجواز. فيرمي أول حاجة الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم بعد ذلك الكبرى، فيرمي الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، كل واحدة يرميها ب7 حجرات أو ب7 حصيات، فلكل يوم سيلقي 21 حجرة. في اليوم الثاني نفس الكلام، في اليوم الثالث نفس الكلام. فهذا من جملة واجبات الحج. الواجب الرابع أو الخامس من واجبات الحج وهو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. والقدر الواجب أن يبيت معظم الليل، يعني أكثر من النصف، بمعنى أنه يجب أن يبيت بمنى ليلة 11، يتواجد في ليلتها بما يزيد عن نصف عدد الساعات، وكذلك يبيت في ليلة 12 وفي ليلة 13 من ذي الحجة، فالمجموع 3 ليالي، فإن لم يفعل أثم لكن الحج يكون صحيحا. طيب هل يكفي أن يرمي الحاج الجمرات 3 ولا يبيت؟ لا، لا يكفي ذلك، لابد أن يرمي بالنهار ووقت الجواز زي ما قلنا لحد المغرب، ويجب أن يبيت في الليل. ونقول وقت الجواز وقت الفضيلة إلى المغرب ووقت الجواز إلى الفجر، هذا هو الصواب، أن نقول وقت الفضيلة إلى المغرب ووقت الجواز إلى الفجر. فلابد أن يرمي نهارا ويبيت ليلا، ويمكن أن يجعل الرمي مع المبيت في الليل لو شق عليه الذهاب في النهار، باعتبار أن وقت الجواز ممتد إلى الفجر. الواجب السادس وهو طواف الوداع. إذا أتم المناسك وأنهى أعمال الحج وأراد أن يخرج من مكة، فهنا يجب عليه أن يطوف بالكعبة طواف الوداع. طواف الوداع زي الطواف اللي تكلمنا عنه قبل ذلك، طواف الإفاضة، كل ما يجب في الإفاضة يجب كذلك هنا في الوداع. فيطوف أشواطا سبعة، وطالما أنه أنهى المناسك وأراد أن يخرج من مكة. وشرط طواف الوداع أن يفعله عند إرادة السفر، بحيث يكون هذا آخر عهده بالبيت قبل السفر. ما ينفعش اللي هو يطوف الوداع وبعد كده يمكث بمكة مدة وبعدين يسافر، لا، لابد أن يكون آخر شيء يفعله قبل السفر هو هذا الطواف، إلا لو كان قد مكث لأنه منشغل بأسباب السفر، فهذا لا حرج. أما أن هو يروح للأصدقاء ويجلس معاهم أو يزور الأقارب أو نحو ذلك، أو يبيت ليلة وليلتين علشان بعد كده يسافر، فهذا لا يجوز. لابد أن يكون آخر عهده بالبيت هذا الطواف. لو تأخر لغير عذر بعد الطواف وجب عليه أن يعيد الطواف مرة أخرى. فهذه واجبات الحج الست. يتبقى لنا من أعمال الحج الكلام عن السنن، وإحنا عرفنا قبل ذلك أن السنن تتعلق بكمال الحج، بمعنى أنه إذا فرط فيها فاته الكمال، لكن الحج صحيح يجزئه وتبرأ به ذمته ولا يأثم لو ترك شيئا من هذه المستحبات، لكن فاته الكمال، فاته الأجر بتفريطه في مثل هذه السنن. سنن الحج كثيرة، من هذه السنن لبس الثياب البيض، الإزار والرداء، ويستحب كذلك بعد الطواف أن يصلي ركعتين، ويستحب كذلك الاغتسال للإحرام، ويستحب الإكثار من التلبية والدعاء إلى آخره. كذلك من هذه السنن طواف القدوم، وطواف القدوم تحية للبيت الحرام أول ما يدخل مكة. إذا وصل مكة مثلا يوم السادس من ذي الحجة، هنا لم تبدأ أعمال الحج، لأن أعمال الحج بتبدأ في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، هو أتى الآن قبل الحج، فيستحب له أن يذهب للطواف بالبيت سبع مرات تحية لبيت الله الحرام. فهذا الطواف اللي هو طواف القدوم هذا سنة، أما الطواف اللي هو بعد الوقوف بعرفة فهذا ركن من أركان الحج. يبقى الخلاصة الآن إحنا عندنا ثلاثة أنواع من الطواف: طواف القدوم وهذا هو سنة، وعندنا طواف الإفاضة وهو ركن ويبدأ وقته من منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة ويبقى مستمرا إلى أن يأتي الحاج به. الثالث هو طواف الوداع، وطواف الوداع هذا واجب ووقته إذا أتم أعمال الحج وأراد المغادرة والخروج من مكة. فهذه أنواع ثلاثة من أنواع الطواف. ده بالنسبة للكلام عن الحج وأعمال الحج. العمرة، عرفنا قبل ذلك أن العمرة واجبة على الأظهر، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء بخلاف الحج. الحج أجمع العلماء على أنه فرض وركن من أركان الإسلام، ولذلك قلنا من أنكر فرضية الحج كفر. أما بالنسبة للعمرة فجرى فيها الخلاف العريض بين أهل العلم، والأظهر أن العمرة واجبة على كل مسلم ومسلمة إذا توفرت نفس شروط الحج من إسلام وبلوغ وعقل وحرية واستطاعة. دل على ذلك قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على النساء جهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمر، وعليكم كذا أو عليهن كذا. هذه من صيغ الوجوب، من الصيغ التي يستفاد منها الوجوب. قال: عليهن الحج، فالحج واجب، والعمرة، فالعمرة أيضا واجبة. دل على وجوب العمرة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. هذا أمر، والأمر للوجوب. لذلك بنقول العمرة واجبة إذا توفرت فيها نفس شروط وجوب الحج. لكن الفرق بين العمرة وبين الحج أن الحج فيه أعمال زائدة عن العمرة، فيه وقوف بعرفة، فيه مبيت بمزدلفة، فيه مبيت بمنى، فيه رمي للجمار. العمرة ليس فيها شيء من هذه الأعمال، فرق آخر بين الحج والعمرة هو أن الحج له مواقيت زمنية. الحج له مواقيت زمنية اللي هو الأشهر الحج شوال ذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. العمرة ليس لها وقت محدد، يمكن أن تؤدى في أي شهر أو في أي يوم أو في أي ساعة من ليل أو نهار. العمرة لها أركان وواجبات ومستحبات كالحج تماما. فأركان العمرة هي نفس أركان الحج لكن دون الوقوف بعرفة. لذلك لما نأتي ونقول أركان الحج 6 أما أركان العمرة فهي 5. ليه؟ لأن ليس فيها الوقوف بعرفة. فأركانها 5: الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير والترتيب. طيب واجبات العمرة؟ واجبات العمرة هو أمر واحد وهو الإحرام من الميقات. فكل ما قلناه في الإحرام بالنسبة للحج ينطبق كذلك هنا في الكلام عن العمرة. طيب الآن لو أراد شخص أن يحج أو أن يعتمر، نبدأ أولا بالعمرة. عايز يعتمر ماذا يفعل؟ نقول أول حاجة إذا أراد أن يعتمر يبدأ أول شيء قبل الإحرام يأتي بالسنن التي تكون قبل الإحرام، يغتسل وينظف الجسد ويلبس ثياب الإحرام ويصلي ركعتين بعد الإحرام بعد لبس الإحرام، ثم ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، لبيك اللهم بعمره. وحينئذ قد صار محرما، تحرم عليه نفس محظورات الحج. وبعد الإحرام يبدأ يذهب أو يتجهز للذهاب إلى مكة. فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت طواف الركن، ثم بعد ذلك يذهب ليسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق شعره أو يقصر، وبهذا الحلق أو التقصير انتهت عمرته بذلك. فالأمر بالنسبة للعمرة أمر يسير، لكن بالنسبة للحج الأمر أوسع من ذلك. الحج هيفعل ما فعله في العمرة هنا، فيبدأ أول شيء اللي هو يتجهز قبل إحرامه بالاغتسال والتنظف ونزع الثياب المخيطة، وبعد ذلك هتبع بالنسبة للرجل، وبعد ذلك بعد اغتساله وتنظفه هيبدأ يلبس الرداء، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، وبعد الركعتين يحرم، ثم يذهب بعد ذلك إلى مكة، فيبدأ بعد ذلك بالطواف، يطوف طواف القدوم 7 مرات. وبعد الطواف هيذهب للسعي بين الصفا والمروة، يبدأ السعي بين الصفا والمروة. فإذا جاء يوم 8 من ذي الحجة سيذهب إلى منى من أجل المبيت في منى، وهذا المبيت في منى في اليوم 8 مستحب. فإذا كان اليوم 9 اللي هو تاني يوم على طول، يوم 9 من ذي الحجة اللي هو يوم عرفة، سيذهب إلى عرفة بعد صلاة الظهر ويمكث في عرفة يذكر الله تعالى ويدعوه إلى أن تغرب الشمس، ثم يتجه بعد الغروب إلى المزدلفة علشان يصلي المغرب والعشاء، ويبيت هذه الليلة في مزدلفة إلى الصباح. فإذا جاء اليوم 10 صلى الفجر واتجه إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة 7 أحجار. بعد الرمي هيحلق رأسه أو يقصر، ثم يعود إلى المسجد الحرام من أجل الطواف، طواف الإفاضة. وبعد الطواف يسعى إذا لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم. فإذا انتهى من الطواف وانتهى من السعي سيعود مرة أخرى إلى منى من أجل المبيت، فيبيت هذه الليلة في منى. فإذا جاء اليوم التالي يوم 11 من ذي الحجة ينتظر دخول وقت الظهر فيذهب لرمي الجمار 3. فإذا أتى عليه الليل بات أيضا بمنى. فإذا جاء اليوم التالي انتظر صلاة الظهر ورمى الجمار 3 ثم يبيت بمنى، وهكذا. يبقى يرمي 3 أيام ويبيد بمنى 3 ليالي، وبذلك يكون انتهى حجه. فإذا أراد أن يغادر من مكة فهنا يطوف طواف الوداع قبل المغادرة. فهذا ملخص سريع لأعمال الحج في 5 أيام. أول أيام الحج أو أعمال الحج بتبدأ في اليوم 8 من ذي الحجة، بعدين في اليوم 8 هذا بيبيت في منى، بعدين يوم 9 من ذي الحجة بيقف بعرفة ويذهب ليلا للمبيت بمزدلفة، اليوم 10 يذهب إلى منى علشان يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، ويرجع إلى مكة من أجل طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، ثم يرجع مرة أخرى إلى منى من أجل أن يبيت فيها. يوم 11 من ذي الحجة هيرمي الجمرات 3 الموجودة في منى ويبيت الليلة أيضا في منى. يوم 12 من ذي الحجة يرمي الجمرات 3 ويبيت الليلة في منى. يوم 13 أيضا يرمي الجمرات 3 وينتهي الحج بذلك. أما العمرة فهي أيسر من ذلك بكثير كما بينا، يمكن تؤدى في ساعة، أكثر من ذلك في 2 أو 3 على حسب شدة الزحام، لكن لا تحتاج إلى أيام، فالأمر فيها أيسر من ذلك. ده بالنسبة للكلام عن أعمال الحج والعمرة. فقط ننبه على مسألتين. المسألة الأولى ما يتعلق بالمسجد الحرام والحرم المكي. مكة فيها المسجد الحرام الذي يشتمل على الكعبة، خارج المسجد من بيوت وأسواق وفنادق وما خلف ذلك هذا يسمى بالحرم. فالحرم أكبر وأوسع من المسجد الحرام، ومعنى كونه حرما أنه يحرم فيه اصطياد الحيوانات، الحيوانات اللي هي الايه، الحيوانات اللي هي غير الأليفة، الحيوانات المتوحشة زي الغزلان ونحو ذلك، يحرم فيها اصطياد الحيوانات، فلا يجوز الصيد في الحرم سواء كان الصائد حاجا أو معتمرا أو حلالا. ويحرم كذلك قطع الأشجار، ويحرم كذلك التقاط اللقطة، فمن وجد شيئا ضالا ساعة وجد مالا لا يجوز التقاطه كما في باقي الأماكن بل يترك. فهذه الأرض جعلها الله سبحانه وتعالى أمنا حتى للحيوانات، إلا لو أراد أن يلتقط من أجل التعريف، لكن لا يلتقط من أجل التملك. حدود الحرم اللي هو بمعنى الأوسع والأشمل من 4 جهات، من ناحية الشمال من جهة المدينة ينتهي الحرم عند منطقة تسمى التنعيم، بينها وبين المسجد الحرام 7 كيلو. غربا من جهة جدة أو ينتهي الحرم عند منطقة تسمى الحديبية، تبعد عن الحرم وعن المسجد الحرام 18 كيلو. حدود الحرم من ناحية الشرق من جهة نجد ينتهي الحرم عند منطقة تسمى الجعرانة، تبعد عن المسجد الحرام 14.5 كيلو. جنوبا من جهة عرفة ينتهي الحرم عند منطقة تسمى نمرة، تبعد عن المسجد الحرام 20 كيلو. ده بالنسبة لحدود الحرم، التنعيم شمالا، الحديبية غربا، الجعرانة شرقا، نمرة جنوبا. ما كان داخل ذلك فهو من جملة الحرم. يبقى عندنا مسجد حرام وعندنا حرم. طيب المسألة الثانية ننبه عليها قبل أن نختم درس اليوم، هو في أنواع الحج. الحج عرفنا أنه فرض من فروض الإسلام، وهذا الحج له كيفيات في أدائه، إما أن يكون إفرادا، وإما أن يكون تمتعا، وإما أن يكون قرانا. الإفراد يعني يأتي بأعمال الحج وحده، وبعدما يخلص أعمال الحج يذهب من أجل أن يعتمر. التمتع يأتي أولا بالعمرة في أشهر الحج، فإذا تحلل من العمرة شرع في الحج، فإذا فرغ منه يبقى هنا قد تمتع بالعمرة إلى الحج. القران يأتي بالحج والعمرة معا. أفضل هذه المناسك هو الإفراد، طالما أنه أتى بالحج وبعدما فرغ من الحج أتى بعمرة بعد ذلك. طيب ده ملخص ما يتعلق بمناسك الحج وكذلك العمرة. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن محظورات